خيار النوادر، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: من أحيا أرضا من ثمن تملكها ولو بغير إذن الإمام. وفي أرض أحوال أحياء بالزراعة، أحياء بالبناء، أقام حول العصور، وضع فيها الأشجار، فهذه كانت أرض لا يملكها أحد، هو أحياها بالبناء أو الزراعة أو بحرم بصورة. الضابط الثاني: يحصل الخيار في كل مكان بعرفه. على حسب العرف في هذا البلد. الضابط الثالث: من سبق إلى مباح تملك ما يحوز منه. باب الجعالة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: شروطها ثلاثة، أن تكون من جديد التصرف، كون العمل مباحا، كون الجعل معلوما. الضابط الثاني: من أعد نفسه لعمل فعمل بغيره بإذنه استحق الأجرة. الضابط الثالث: من عمل بغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا في رد آلة أو تخليص متاع. يقول مثال صفوف يعني ليس بسفيه ولا صبي ولا مذكور، والعمل يكون مباح لا يستمر مع الشرع لله، وتكون الجعل معلوما أي على قدرة معينة بكري أكرمين في الأطلع. ومن أعد نفسه لعمل فعمل لغيره بإذنه، من أعد نفسه لعمل فعمل لغيره بإذنه استحق الأجر. يعني مثلا أنا بلدة أو مريض أعددت نفسي لأن السمع، ولو عملت لك فأخذ أجرك. ومن عمل لغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا في رد آجل أو تخليص مدى. إذا أنا جيت في بروبة بتاعتك تراب تشلي بواب ويبقى مطر، أنت ما طلبتني ولا أبنتني، فكيف أطلب أجرة على ذلك؟ إلا إذا كان في عقد غرفان منك وأنا جبته وأنت ما كلفتنيش فتريدني طالب داخل أو متاع لك وخلصه. نعم. باب الطبقة، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: يقول يعني مثلا واحد خد سيارة واحد وروح القاهرة، والسيارة دي أجرها في يوم 200 جنيه وهو اللي يسوق، وفي الطريق حصل حادث. أي نعم، فبارك الله فيك، هو الحاجة دي هيصلح السيارة ويطلع عليه سليمة. نعم. باب النقطة، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول هي الكبرى. الضابط الأول أقسامها ثلاثة: ما لا تتبعه مهمة أو سوق الناس فيملك بلا تعريف. الضوابط هذه يعني شيء حقيقي لا يؤبه به، فهو أحد ذات الاثنين أو اثنين جنيه لا يؤبه به. الضوابط التي تمتنع من صغار السلع يحكم أهلها. ما سوى ذلك منه؟ لو حاجة مثلا زي النار، يعني باع حذاءها وسقاءها وتل الشجر. ما سوى ذلك من حيوان أو متاع يجوز التقاطه لأمين قادر على التعريف. أما الحاجة اللي مش عليها الضابط الثاني: لقطات الحيوان يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يحفظه ويرجع بنفقته. لقطات الحيوان يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يحفظه ويرجع بنفقته. ولو لا بيعته أو سهله كنت يباح ويأكلها ويحتفظ بثمنها، يعني الأول لما يذبحها يجيب حد يسعرها، ولما يصبح يحصل على صحتها طبعا معرفة لمدة سنة فيعطيله ثمنها. طيب. الضابط الثالث: لقطات ما يخشى فساده يأكله بقيمته أو يبيعه ويحفظ ثمنه أو يجدده. لو لا مثلا صندوق تفاح. يقول لك الكلام ده ايوه كلام ممكن يطلع من سياره ربع ده صندوق تفاح كيلو 16 جنيه ولا 17 جنيه من 15 ل 18 ايوه. فممكن هو ياكله بعد ما يعرف سبب كلامه فيدفع او يبيعه ويدخل ثمنه حتى يدوس. لا الضابط الرابع أن لقطته تعرض سنة ثم تدخل في الملك قهرا بعد حفظ سنتين. يعني تعرض حفاظها ووكائها وتعرضها في خلال السنة، فإذا بلغت السنة فلم يأت صاحبها أن يأخذها فلك التصرف فيها بعد سنة، فإن ظهر بعد ذلك رد له حقه ولو بعد 10 سنين. باب الأبوين وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول التحريض ينفق عليه إما معا وإلا فمن بيت المال وإلا فعلى من علم بحاله. إذا وجدت رقيقا في فرق بين اللقطة والرقيق، اللقطة التي ساعة نظارة محفوظة في النص هي اللقطة، أما الرقيق تلاقي صبي أو تجارية وتلاقي أول رقيق ومعها مبلغ من المال، فأنت تصرف على هذا النقيب من المال الذي معه، وإذا لم يكن معه مال فتكون النقطة بيت مال المسلمين. الضابط الثاني ميراثه ودية لبيت المال. يعني إذا مات ما خلقه من مال بيت المال يرثه، ولو سيارة ضربته وحق قتله له دية، الدية كلها بيت المال. نعم. الضابط الثالث إن ادعاه واحد ألحق به، وإن ادعاه أكثر فالبينة ممن قاطع. يعني واحد قال هذا والدي حق خذ الحجاب، وإن ادعاه أكثر من واحد فيقول والدي يقول والدي يبقى لابد من البينة. فإذا لم يصل إلى شيء أن تبين على من ادعى ولا على من أنكر. الطاهر، إيش الطاهر؟ يعرفون الشك، فأسامة بن زيد وأبو زيد بن حارثة، واحد أبيض والثاني أسود، فكان يوجد شيء من الهمهمة، أن واحد أبيض وواحد أسود، فسبحان الله كانوا يقولون مرة مرتين، لكن إياهم بينهم، فأتى رجل من الطاهر، جاي ليس لهذا الأمر. فلما رآه ولا يعرف من فيها أمامة ولا يعرف من في شيء، فقال إن هذه من فيك. يعني عرف إن الآب دون أن يرى الوجه، قال إن هذا القلم من فيك القلب. فلما سمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فرح وصار شهوده وسلم أعلى أصحابه فقال هذا الذي وجه الطاهر. نعم. الرابع عشر كتاب الوقت وفيه بابان. باب الوقت باب الهبة. باب الوقت وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول أركانه ثلاثة، واقف وقت موقوف عليه. واقف إمتى؟ والوقت أوقفت فتان لمسجد القماش أو لشوار العين، وموقوف عليه هذا الفتان موقوف على المسجد أو على طلاب العلم أو ما كان على شكله. الضابط الثاني شروطه سبعة: أن يكون الواقف جاهزا تبرع، أن يكون الوقف معي. كيف يعرف اللقطة لمجلسا؟ مثلا كنا في الشارع العام هو وجدت ألف جنيه، ألف جنيه هتكون جايب يخطأ ورقة يعني فيها طول عندي مبلغ من المال، فمن كان له فليتصل بهذا المحمول. فانا اتصل بالمحمول اقول لك المبلغ معاك بتاعي، انت تقول هو كام؟ اقول ايه؟ 2000 جنيه. تقول لي لا، اقول لك اقول هو كام؟ تقول لي مش شغلك. ويبقى هذا التعريف لمده سنه بارك الله فيك. فان اتاك احد اخوان هذا الشيء يرفض الحفاظ وهو كام؟ يعني للبلد يعني ايه؟ يعني يذكر علامات وامارات ودلالات، فان اصاب معطي الشيء والا وذلك لمدة سنة، وهذا الذي قلته على سبيل المثال وليس حصر الله. الضابط الثاني شروطه سبعة: أن يكون الواقف جاهز التبرع، أن يكون الوقف عينا بصيرا جاهز التبرع. يعني هل من الممكن ان هو يعني يوقف شيء، يوقف حاجه زي السينما مثلا، يقول السينما دي يا جماعه ابدا لله، سينما بتوع افلام اتوقع ده ايه؟ دكتور ازاي؟ فهل هو عن نقطه يعني ان يكون الوقف عينا يصح بالكفر؟ سد الارض، ذله، مخزن، سياره، هذا شيء أصله بيعه. إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه. أو بالباب يعني ممكن أن تنتفع به، تنتفع به طلاب العلم ويثبتون فيه ويدفع في مكتبة أو ما شابه ذلك، وتبقى عين البيت موجود. أن يكون على بر وقربة. أيوه عمل من الله عز وجل. أن يكون على معين. أن يكون على معين كما تقول هذا لطلبة العلم أو للمسجد الأقصى والسنة أو ما كان على شكل ذلك. أن يكون منجزا. على الفور تطلع الفدان أو الشرطة أو البحر. أن يكون مؤبدا. هذا على طول مفتوح. لا ينفع. أبواب الثالث يشترط فينا وغيرك خمسة أشياء: الإسلام، عطف الكفر الله، التكليف يكون صافي صافي مثلا ليس مكلف، لا بد أن يكون مكلف، الكفاية في التصرف له رشد، الخبرة به نعم، القوة عليه طالب الرابع على الوجود في هذا الشيء. يرجع في مسؤولية الوقف إلى شرط الواقف وإلى الترغيب إلى العادة والعرف. أي نعم، الخلق هذا بمسجد الأصحاب السنة الوقتية ليس معنى ذلك أن يكون مسجد الأصحاب السنة الجمهورية، لا، لو كان مسجد الأصحاب السنة هنا العرف والعرف المدينة أيصحى المميلة أحمد خليل يصحى صحوه صحوه. الضابط الخامس: الوقف لا يغير إلا إن تعذر أكيمين. أيوة، الوقف لا يغير إلا إن تعذر في مسلم. أكيد لو أن مسجد صغير وبني بجواره مسجد كبير وصار الناس ليس بحاجة إلى المسجد الصغير لوجود المسجد الكبير، هرف غير المسجد الصغير هذا الصلوات ونستمر جميعا في صلاة الجمعة في المسجد الأكبر. باب الهبة وفيه خمسة ضوابط: الضابط الأول شروطها سبعة: أن تكون من جائز التصرف، فإن ليس من صغير ولا مجنون ولا سبب، أن يكون الواهب مختارا غير لازم، الذي سيهب ويعطي مختارا لكن ليس مختارا وغير هذه الأرجاء، أن تكون الهبة مما يصح بيعها. أيوة الحاجة اللي هذا إن كان السيارة ولا بيت ولا بقرة مما يصح بيعها. أن يكون المبهوك له ممن يصح تمزيقه. أن يقبلها بما يفعل عليها الوقت. يعني يصح تمويل. حاجة تملك. والإنسان يقبلها بأمر طعام. شكرا جزاك الله خير، يجي تعود الحلال، كل هذا يدل على انه قبول. ان تكون منجزا. فورا. ان تكون غير مؤقت. ماذا نزاعات الضابط الثاني يكره الرجوع في الهبة قبل اقباضها وبعده يحرم ولا يصح. ايوه ربنا يشكر في نيته. الكلب الواضح عز الضابط الثالث للأب الرجوع في هبته لولده بشروط أربعة: القدر ممكن يرجع يعطي كل حاجة ويرجع فيها بس بشروط، ألا يسقط الأب حقه في الأجور، ألا تدين ألا يسقط الأب حقه في الأجور. أي يعني ما يقولش ليه خد هذا ولن أرجع فيه، ولن يعني الأب الحق أن يعطي ويرجع، فإذا أصدق هذا الحق أخذ ولن أرجع فلا يحق ولا يرجع. فهم يا أخوان؟ ألا تدين زيادة من تصلح؟ يعني مثلا أعطاه بقرة، البقرة قاعدة تخلف أو ناقة قاعدة تبلد. أن تكون باقية تحت تصرفي. أن تكون باقية تحت تصرفي. الضابط الرابع. أن تكون باقية تحت تصرفي. أن تكون باقية في ملك الولد، أن تكون باقية تحت تصرفه. الضابط الرابع للأب الحر أن يتمتع من ذات ولده ما شاء بشروط ستة. أنت أمامك يا أمير، لكن أريد أن أعرف خلافك. أن لا يضره. إيه ما يضره، يعني لا يأخذ من بالي ما يتسبب في ضره. أن لا يكون في مرض أحدهما من فضله، يعني في مرض الموت. أن لا يعطيه لولد آخر، ولد ثالث. أن يكون تملكه بالقرض مع القول الأولي. أن يكون مات من أبه عينا موجودا، عينا موجودا مثل بيت أو أرض أو شكل ذلك أعطاه. أن لا يكون الأب كافرا وليا مسلما. الضابط الثاني لا يجوز للوالد أن يقص بعض أولاده في الهبة إلا بأحد شرطين، بإذن بقية الأولاد لحاجة شديدة كعجز ومرض. اسمها هبة مسببة، هبة مسببة، لأن الممال المشير ترضى أبوه بشير أن يقصه بحديقة، فأمه الممال قالت لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام قال هل نحبت اولادك كلهم كذلك؟ قال لا. قال اذهب فاني لا اشهد على زوجي اي لا اشهد على الغلو. الخامس عشر كتاب الوصايا وفيه خمسه ضوابط اركانها احكامها مبطلاتها يرجع في ألفاظها إلى الحكم لا يؤخذ من المال المتبرع به. يا إخوان إذا أخذ أحد الملك مالا واحدا من 100 جنيه وفتح محل طالع أو قطع يد سيارات أو خضار أو فاكهة أو قماش أو ملابس جاهزة، اللي خد المبلغ 100,000 لو أخذ سنة 120 أنت 10 و10، لو أخذ سنة 85,000 صاحب المال جزء من 20,000 وأنت خسرت شوية. طب لو إحنا اتفقنا إن صاحب المال له الثلث واللي بيشتغل الثلثين روحي يجوز. طيب وكذلك أيضا له خسر الثلث كما له في المكسب الثلث. هذا لا يا إخوان، هذا ليس ترتيب المباراة، إنما ترتيب المباراة على النحو الأول الذي ذكرته الله. الضابط الأول أركانها خمسة: صيغة، موصي، موصى له، موصى به، موصى إليه. الوصية تكتب صيغة معينة أوصلت من جواب، مثلا أوصلت أن يقوم بتفسيري وتكفيني أهل السنة وأنا بريء من كل اللعن، وقد أوصلت بالدار الشرقية التي عندي أن تكون مكتبة لطلاب العلم. ما كان وطبعا يعني لا يزيد عن الثلث وهذا الموصي صاحب الشيء وموصى له اللي هي المكتبه وطلاب العلم وموصى له. الضابط الثاني احكامها خمسه تستحق لمن ترك مالا كثيرا. هذا الذنب هو الكثير فالأولى في أن يجعل شيئا لله عز وجل تكره لفقير له ورثة قرار واحد فقير وله ورثة قرار ويوصل الأقارب يقتلوا عائلة يتفهمون الناس لا تباح لفقير له ورثة أغنياء لا لأنه علم بعيدا من هذا الشيء تجب على من عليه حق إلى جهة أو أمانة إلى إشهاد لا تحرم في ثلاث حالات لوالد لا وصية لوالد أوصي لوالدي أو لزوجتي لا وصية لوالد لأكثر من البر لمن له والد لإعانة على الحق أوصي أكثر من الثلث والثلث كثير وهو الحق لإعانة على المحرم أنا على المحرم كان تحت بريد أو سينما أو مصنع تعسل ومصنع سجاير أنا على المحرم الضابط الثالث مبطلاتها خمسة رجوع الموصي موت الموصى له بعد الموصي أو صرش قتله للموصي قاتله للموصى صلى الله عليه وسلم رده للوصية تلف العين المعينة الموصى بها كانت أرضك العقاب أو شكرا الضابط الرابع نرجع في ألفاظها إلى الروح حال الوصية الضابط الخامس إذا قال بعض الثمان حيث شئت لم يجد له أخطر ولا لورثته ولا لورثة الموصى لا الفوائد أي شرط طيب إقراء قراءة فقط جنب الكتاب شيء غير يصح إن شاء الله في أي وقت الثالث عشر كتاب الفضائل وفيه زرعات الضوابط شيء أيضا موجود إن شاء الله إن شاء الله الحقوق المتعلقة بالتركة أسباب الإرث موانع الإرث الوارثون من الذكور الوارثات من النساء أصحاب الحقوق الحرم الضابط الأول الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مؤنة تجهيز الميت الديون المتعلقة بعين التركة الديون المرسلة الوصية بالثلث فأقل لغير ذلك الإرث الضابط يعني الوصية اللي هو أفضل الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مؤنة تجهيز الميت الديون المتعلقة بعين التركة يسدد عليه الميت الديون المرسلة وكذا الديون قبل التقسيط الوصية بالثلث فأقل لغير الوالد والثلث كثير ولا يكون لعبد الإرث تضابط الضابط الثاني أسباب الإرث ثلاثة نسب نكاح ولا إذا نسب يعني ذلك تقول إن مات لن نسب الناس يقول نسيب على بزوجتي أو بزوجتي هذا ليس صحيح فإنه نسب كأبي ابنك جدك والنكاح يعني حين أتزوج والولاء كولاء العبد لسيده الذي عشقه الضابط الثالث موانع الإرث ثلاثة القتل دليل قوات الأبد إذا ولد تقرب قتل ولد الآباء ثالث أو الرفق عبد يعني أو خلاف الدين أب كافر ابن مسلم أو العكس لا يمكن مسلم الكافر كافر مسلم الضابط الرابع الوالدون من الذكور عشرة الابن وابنه وابن الأب الأخ وأبوه ولي العدد الأخ مطلقا ابن الأخ لا من الابن العم لا من الابن وابنه كذلك الزوج المعتق الضابط الخامس الواجبة من هذه السبع: البذل بالتليف والنذر الأولى، الأم الجدة المطلقة، الأخت المطلقة، الزوجة المطلقة. الضابط السادس: فهل يسأل عن الضابط الخامس في الوصية إذا فرض ثلث مالي حيث شئت لم يجد له أخذ ولا لورثته ولا لوالده؟ يعني رجل له مثلا 99,000 جنيه، فقال 33,000 جنيه ضاعوا حيث شئت، في المستشفى بتاعها الفزاري، في المسجد، في الأجر، فهو مش ياخذهم بعدما يعني أوصى، ولا ورثته ستمتد عينه وأيديه إليه، وإنما سيكون في المال الذي وزعه المال. الضابط الخامس: الوالدات لنسل الضابط السادس أصحاب الحقوق عشرة: الزوجان، الأبوان، الجد والجدة مطلقا، الأخت مطلقا، البنت، بنت الأب، الأخ من الأم. الضابط السابع: الحجب أقسام أربعة، كل واحد من الأصول يحجب من فرضه إذا كان من جنسه، كل ذكر واحد من الفروع يحجب من أحدهم سواء أكان من جنسه أم لا، كل ذكر من الأصول والفروع يحجب الحواشي والذكور منه والإناث، كل ذكر من الحواشي يحجب من دونه ما لم يكن صاحب فرض. الضابط الخامس: الوالدات من النساء سبع: البنت، بنت الابن وإن نزل أبوها، الأم، الجدة مطلقا، الأخت مطلقا، الزوجة المعتقة. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد، وصلى الظهر إن شاء الله، وبعد الظهر نستمر الدراسة إلى الساعة الثانية ونصف إن شاء الله تعالى. أنا نصف يكون غدا إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Yeah.